أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافر مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة السادسة في سلسلة الحديث عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة الهامة الخاصة بعلامات الساعة. توقفنا في الحلقتين السابقتين عند الأسباب الموجبة لعذاب القبر وعند الأسباب المنجية إن شاء الله رب العالمين من عذاب القبر، ورأينا كيف أن الحلقة أو الدرس اللي كان خاص بأسباب وموجبات عذاب القبر كانت حلقة صعبة جدا، كان الكلام فيها صعب على النفوس، ولكن جاءت منجيات عذاب القبر ربما خففت منه أو منها شيئا. لا أريد أن أدخل في مقدمات، فإن علامات الساعة كثيرة وحلقة طويلة جدا، فلكي لا يطول الحديث ندخل فورا في حلقة اليوم إن شاء الله، فاللهم يسر لنا يا معين. علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات للساعة صغرى وعلامات كبرى. إيه الفرق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى؟ الفرق الأساسي فرق جوهري، أن علامات الساعة الصغرى إذا ظهرت كلها فما زال باب التوبة مفتوحا أمام المسلم، اللهم تب علينا يا رب. يعني علامات الساعة الصغرى لما تظهر حتى كلها، إذن فهناك مجال للتوبة، ما زال باب التوبة مفتوحا. علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت منها أول علامة أغلق باب التوبة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، اللهم تب علينا يا رب، قبل أن تظهر علامات الساعة الكبرى. يعني الفرق هنا جوهري وأساسي، علامات الساعة الصغرى إذا ظهرت فما زالت هناك فسحة من أن يعود المذنب وأن يتوب العاصي وأن يقلع المنحرف وأن يعود إلى الرحاب التائه وأن يسترشد الضال، لكن إذا ظهر أول علامة من علامات الساعة الكبرى فقد أغلق باب القبول وأغلق باب التوبة، ولم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. علامات الساعة الكبرى ست علامات، إحنا نؤجلها الآن، نتكلم عن علامات الساعة الصغرى. جمعتها لكم بفضل الله عز وجل من الكتب والأحاديث الصحيحة مما يقرب من 642 كتاب، وجمعت فيها أحاديث بفضل الله عز وجل ما لا يقل عن 1242 حديث، لكن أخذنا عينات علشان نفرت بين الشرح ولا تضيع عليكم الأوقات ولا نكون في قضية العلم. جمعت لكم من علامات الساعة الصغرى 65 علامة، وأعدت في حالة من الرعب، وكلما أعدت عليكم حلقات الدار الأخيرة ودي ثالث مرة، كلما أعدتها كلما حدث لي رعب، لأن من 65 علامة رأيت أن كلها قد ظهر، ونسأل الله السلامة، يعني مش فاضل لأن نصبح الصباح فتظهر علامات الساعة الكبرى. فذلك يحزنني من تفوته دروس الدار الأخرة، لأن العبد كما قلنا إذا مات قامت قيامته الصغرى، يعني علامات الساعة مش منتظرة أنها تمر عليك صغرى أو كبرى. أنت لو مت المسألة مش عايزة علامات الساعة، صح ولا لا؟ لأنك إذا مت انفصلت عن الحياة ودخلت في مرحلة أخرى من مراحل العمر، ألا وهي حياة البرزخ، عالم البرزخ، عالم لا يعلمه إلا الله. هنا يدخل الإنسان أول منازل أو مدارك الآخرة. تعالوا إلى علامات الساعة الصغرى كما جاءت في أحاديث الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الكلام اللي أحكيه لهم اللي أحكيه لحضراتكم دلوقتي أو أقصه أو أشرحه لحضراتكم من نصوص أحاديث صحيحة نقطعتها على مدى سنوات ثلاث قبل أن أبدأ في حلقة الأخيرة. عكفت على الأحاديث وعكفت على علم الحديث الذي درسته وأدرسه، ونقطعت هذه الأحاديث جميعا بحيث ما جبتلكوش أبدا حديث ضعيف فيها. كل الأحاديث التي سوف أرويها عليكم من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة إن شاء الله، لأن أمانة العلم تقتضي هذا المجهود. اللهم اجعله لنا ولكم خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالم. الله عز وجل يقول في سورة الأنبياء مثلا: اقترب للناس حسابهم. لما ربنا يقول اقترب، إذا الاقتراب ده بعيد أم قريب؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراقها؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة القرآن تسمى سورة عمر صلى الله عليه وسلم، الآية دي يعني هم منتظرين أن تأتيهم الساعة. ربنا يقول فقد جاء أشراقها، وجاء بفعل ماضي أم مضارع؟ ماضي. جاء العلامة الساعة إيه؟ عندما يقول ربنا عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، هي فيها تقديم وتأخير. الآية بلاغة، العلماء بتوع اللغة علمونا الله يبارك فيهم ويرحم من مات منهم ويبارك في عمر من على قيد الحياة، قالوا الآية فيها تقديم وتأخير، هي انشق القمر واقتربت الساعة، صح ولا لا؟ إيه اللي حصل الأول؟ انشقاق القمر وبعدين اقتربت الساعة، لأن ربنا الآية هنا في البلاغة تقدم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم، فجاء ذكر الساعة أولا، اقتربت الساعة وانشق القمر، مع أن السياق يقول إيه؟ انشق القمر واقتربت الساعة، بمعنى إيه؟ أن المشركين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد لو شققت لنا القمر لآمنا به، قال يا رب شق لهم القمر، فأقسم رواة الحديث أنهم رأوا نصف القمر على جبل أبي قبيس والنصف الآخر على الجبل المقابل له، يعني نص هنا ونص إيه في ناحية تانية وفاضل، هل أمنتم؟ قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، لسحرنا محمد لأنه ساحر. ماذا تقول لقلوب قد أوصلت وقد أغلقت؟ اللهم فهمنا وعلمنا ما جهلنا يا رب، وذكرنا ما نسينا يا رب، وتب على كل عار، واهد كل ضال، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اول علامه من علامات الساعه الصغرى 95 قتلت الى احد العلماء ولا يقول 20 بعد ولا 30 جمعتها لك من احاديث كثيره. اول علامه بعثه الحبيب المصطفى. ليه؟ لانه يقول بعثت انا والساعه كهاتين كهاتين، وضم بين السبابة والوسطى كهاتين، يبقى هو الساعة ايه؟ أربعة. حتى إذا كنا كفرتي رهان، فرتين بإيه؟ بيسبقوا بعض، إلا أني جئت قبلها. يسألونك عن الساعة، يسألوا مين؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني ايه؟ يعني ترفي امتى؟ قال لا، لو ما راحوا يسألوا الساعة امتى؟ انت محكم اللي بتقول عليه ده، انت ربنا ياخذنا يحاسبنا. يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما، دي علماء القراءات علمونا الله يبارك فيهم، ها اسمها هاء السكته، هي فيما انت من ذكراها صح ولا لا؟ لكن علماء القراءات بيعلمونا يقول ايه؟ يجوز ان تقول فيما، يقول اسمها ايه؟ واخد بالك؟ فيما انت من ذكراها، انت من ذكراها، انت علامه من علامات الساعه يا محمد، واخد بالك؟ من بين علم القراءات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فينا، أنت من ذكرها، أي أنت ليه؟ لأن إحنا آخر الأمة، وسيدنا الحبيب آخر الرسل، لا فيه أمة بعدنا ولا فيه رسول بعد سيدنا محمد. يبقى يفصل بين الساعة وبين بعث سيدنا رسول الله إيه؟ لا شيء، لا شيء. واحد يسأل سؤال، لا بس آخر الكلام ده من 15 قرن، من 15 قرن. أنا عايزك في دروس الدار الآخرة تصيخ لي وتصغي لي بقلبك. لا بأذن فقط، بقلب. عندك في لحظات الدروس قلبك معايا. واحد الله لا إله إلا الله. كل ده ياخد 1500 سنة وما حصلش. فين؟ بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين. فالأيام مش بأيامك يا بطل. الأيام ليست بأيامك أنت. وإنما الأيام بأيام الله. إن يوما عند ربك كم سنة؟ كألف سنة. يبقى من 1500 سنة. عديدنا كم يوم في الدنيا؟ يوم ونص، يعني تقعد لك في الدنيا اسبوع، اسبوعين، ثلاثة اسابيع، شوف بقى يوم ونص من ساعة بعثة الحبيب المصطفى. لو قعدنا لنا ثلاث اربع ايام كمان، ها؟ ادي 5000 سنة، طب قعدنا لنا اسبوع، ادي 7000 سنة، قعدنا لنا شهر، ادي 30000 سنة، صح ولا لا؟ يبقى الايام مش ايامك انت، خلاص؟ يبقى أول علامة من علامات الساعة بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية، العلامة اللي هي كلنا حافظين حديثها، عندما روي في الحديث الصحيح جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، شديد بسواد الشعر، ليس عليه أثر من آثار السفر، ولا يعرفنا أحد منه، فربط دابته خارج المسجد ثم دخل سلم السلام عليكم، فدخل وضع ركبتيه إلى ركبتي رسول الله، يعني قاعد إيه واللزق في مين؟ في الحبيب المصطفى. يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام ده إيه؟ قال الإسلام تنفى بشهادتين، معنى الحديث كلكم حافظينه، لكن إيه من باب يعني، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدق. قلنا عجبا، يسأله ويصدقه، معقولة؟ طب اللي بيسأل ليه؟ ما دام هو عارف، زي الواحد يقول لك الدار الآخرة، طب أنا فاهم، يقول لك وأنت جاي ليه؟ لك لا جاي أستفيد من مجلس العلم، جاي عشان الملائكة تقعد معايا، الملائكة قاعدة معانا دلوقتي ترى وتسمع ما نسمع، وتؤمن على دعائنا، ويا بخت من أمنت الملائكة على دعائها، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللي الملائكة تقول أمين معاه فاستجيب له إن شاء الله. أخبرني عن الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، صدق عجبنا يسأل ويصدق. الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صدق. أخبرني عن الساعة، جينا الإيه الجزء اللي احنا عايزينها بقى، أخبرني عن الإيه الساعة. الرسول ما كانش يستلف في حالاتنا رغم العلم الذي أعطاه الله له، أعلم الأم أعلم الخلق هو سيدنا رسول الله، ولكن أكثر الخلق تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال له ما المسؤول بأعلم من السائل، ورواية تانية ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني اللي بيسأل معلوماته زي مين؟ ده اللي بيسأل، يعني احنا في عدم المعرفة سواء. سيدنا جبريل قال له أخبرني عن أماراتها، دي علامات الايه؟ جينا للعنوان الايه؟ الحلقة بقى، أماراتها يعني ايه؟ علامات الساعة. أول علامة قال له أن تلد الأمة ربتها، يعني قال يعني الأم بعد ما كانت هي المطاعة في البيت، البنت بنتها هي اللي تحكم عليها، وهي اللي تتكد على أمها، وهي اللي تمشي البيت، وهي اللي تمشي البيت على العجينة إلى القطوط، هي سبحان الله، يعني إذا لا إله إلا الله، البنت يعني هي أحكمها هي التي تسير في البيت. أن تلد الأمة ربتها، قياسا عليه العيال الصغيرين هم كلامهم اللي يمشي، الشباب الصغيرين اللي يمشوا، المنافقين هم اللي امرهم يمشي، الصيع وكذلك هم اللي امرهم يروج. ان تلد الامل ربتها، حصل ولا ما حصلش؟ انا عايز كل اقول علامه، مش عايز اقول حصل لان كله حصل. ان تلد الامل ربتها ده اول ايه علامه. وان تجد الحفاه العراه العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، بعد ما كنت تمشي زمان الفيلا العظيمة دي بتاعت مين؟ قصر فلان باشا، دي بتاعت مين؟ دي فلان بيه، ومادة مين؟ ده ربنا يفتح عليك معلم درويش الخباز عظيم سلام، ده الدربين اللي بياخد الزبالة هو اللي عامل ثلاث عمارات دول اللي في المهندسين عظيم سلام. وهكذا أن تجد الحفاة العراة سبحان من يرزقه بغير حساب، ها؟ بس في نقطة، إذا أنا الله على عبد فنفي نعمة الله عليه نزعها الله منه فأعطاها لمن يستحق. وبعدين عشان المصريين يعني كانوا سادات العالم منذ آلاف السنين يصل بهم الحل لأنهم يستدينوا اليوم، لو فات يوم من الأيام تنقلب الأمور أو تعادل الأمور، إذا افتقى المصريون ربهم فتعاد موازين القوى مرة أخرى، ويأخذ المال من يحسن إدارة المال، لأن المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق، مال بالناس عن الحق. ولو أن أهل الخليج وأهل الحجاز أخرجوا زكاة أموالهم كما أمر الله عز وجل إلى فقراء المسلمين في أنحاء العالم لما ظل مسلم فقير أبدا في الدولة المسلمة، لأن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. أن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال صدق، فعجبنا يسأله ويصدقه، ثم غادرنا. قال أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. ده جبريل كان إيه؟ بيعمل الحوار ده معايا عشان أنتوا تتعلموا أمر الدين هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. العلامة اللي بعدها أنا مش هقول أرقام خلاص إيه أنا ننساب إيه العلامات دي. أن تجد أسعد الناس للدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ما تدهاش تفسير في قواميس اللغة عشان أوضحها لك بسهولة. لكع دي آخر معنى لها زي ما درست مثلا كده قلت مثلا حائط يعني حائط يعني حائط آخر معنى لها. لكع ابن لكع معذرة في الكلمة يعني الهلفول ابن الهلفول لا معنى لها إلا هذا. أن تجد أسعد الناس في الدنيا الإنسان الذي ليس له قيمة في الحياة سمتوني باللفظ الصايع ابن الصايع يعني خذوه على هيك ما لا ما انا عشان ابوظك اللغه العربيه من الذكش عشان اجيب لك معنى لغوي يعني تلاقي اسعد الناس في الدنيا الهلافيس اللي في المجتمع مالك يعني انتوا قاعدينها ليه؟ بس ما انتوا ماسكين نفس جامع النار النار لغايه ما يقصوا نفس رحمه الله انت عارف ليه؟ ليه انت عارف؟ هم راضيين يا اخي لا لا لا مش كده الدنيا كويسه يا اخي سبحان الله. فاذا ان تجد اسعد الناس في الدنيا لقع ابن لقع وفي المقابل في المقابل أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. ده المؤمن بقى. أن يمر المؤمن رواية مسلم أن يمر المؤمن بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراه. يبقى اللكع ابن لكع سعيد في الدنيا والإنسان المستقيم التقي المؤمن الورع الدنيا بالنسبة له إيه؟ سجن يريد أن يتحرر منها. اللهم حررنا من سجن الدنيا إلى رفعة الجنة يا رب العالمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلالة التي تليها سيدنا مصعب بن عمير كان شابا مرفها في مكة وسيدنا مصعب هو أول السفير في الإسلام أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة ليعلمهم أمر دينهم قبل الهجرة. ومصعب بعد أن كان يلبس الفاخرة من الثياب تبدل حاله بعد الإسلام لأن أهله أخذوا منه الثروة والمال والتركة والأموال. فلما رآه الرسول على هذا الحال قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا جاء عليكم زمن كيف حالكم إذا جاء زمن من الأزمان يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتوضع أمامه صحفة وترفع أخرى. يعني يلبس الصبح لبس بعد ظهر إيه لبس وعلى الصفرة بتاعته يحط طبق ويشال إيه طبق أنواع يعني. قالوا إذا نتفرغ لأمر الله يا رسول الله أنا نشغلش بأمر الإيه الرزق ما الفلوس والمال كثير والحمد لله أنا نشغل بأمر الإيه الدين. قال لا أنتم اليوم خير منهم يومئذ. يعني أنتم النهارده أيام الصحابة يعني أحسن من لما تتفتح عليهم الإيه الدنيا. ولذلك الناس من ضمن الناس اللي يدخلوا الجنة بدون حساب رجل إذا نادى على أهله ائتوني بشرابي شراب الدورة يعني هتقول حاجة ايه اشربها لا يقال له اي شراب تريد. يعني ايه يعني هو ما عندوش الا نوع. تروح عند المصري النهاردة المسلم اول ما تقعد يقول لك ايه تحب شاي ولا قهوة ولا قرفة ولا حلبة ولا حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة ولا تاكل لقمة. وبعد ده كله لك هنعمل ايه او صابرين على البنك اللي احنا فيه يا اخي ربنا يخليها بنك اكثر من كده ان كنت لا تحمد الله على نعم الله. لكن انت كمسلم تحمد الله على ان ربنا وسع عليه. فالرسول بيقول ان من علامات الساعه ان المسلم سبحان الله يطلع في حله الصبح ويلبس بعد الظهر واحده ثانيه ويتحط قدامه نوع من الطعام ويرفع نوع اخر. ورايناه عندما راى عليا كرم الله وجهه وهو يغمس اللقمه في الخل ثم في الزيت قال يا ابن ابي طالب طعامان في طعام واحد انك لمسرف يا علي. عايز الكلام ده تقوله للعيال في البيت الذي حرقه قدامه ثلاثة أربعة أصناف وزعلان ومتضايق والسرق بهقانة ونسأل الله أن يشرح صدورنا. قال صلى الله عليه وسلم العام اللي بعدها إذا كان أمراؤكم خياركم وأمركم بين أيديكم وأموالكم في أيدي سمحائكم وكرمائكم فظهر الأرض خير من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأمركم بين أيدي نسائكم وأموالكم في أيدي بخلائكم فبطن الأرض خير من ظهره. أظن يعني الفرق الثاني واضح ولا إيه؟ مش إيه تعليق علق عليه ولا إيه؟ كل علامة من العلامات اللي قالها الرسول كأن الرسول يجلس بيننا ويقوم، لأنه شاهد عيان صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يكثر القراء، المؤمنين المقرئين، ويقل العلماء. بالله عليك كم عالم دلوقتي في مصر؟ العالم يعني اللي تحب تسمعه، اللي تروح له، اللي تتعب عشان تروح له مصر الجديدة وتروح له حلوان وتسافر له، كم عالم؟ يعد على الأرقام صح ولا لا؟ لكن كم مطرب في شريعته؟ أكثر من الرز أيام كان موجود سبحان الله، أكثر من نخلك مع امرأة سبحان الله، قرار كثير. ربنا يصلح ذات بيننا سبحان الله. يعني إذن أن يكثر القراء، قال لي أي مناسبة كده أنا عايز 5 مقرئين هوا، فكان عايز عالم التفسير بس يقول بمرض الله أشك أنك تفسير. أن يكثر القراء ويقل العلماء، النتيجة تحصل إيه؟ قال فيقل العلم ويكثر الجهل، نتيجة حتمية صح ولا لا؟ سبحان الله. وكان زمان الناس بتقعد طرابيش، يعني طربوش ده مش لذيذ سم ولا لذيذ ترك، لكن يعني كان الراجل بتاع الطربوش يعمل نوعين من الطرابيش، طربوش اللي حواليه شال ده، طربوش نبيج غامق بزر اسود للعالم، وطربوش شرباتي فاتح بزر ازرق مش اسود للبكر. كنت لما تشوف واحد بتاع ده بكر وده عالم، دلوقتي كله عالم، ويا عالم ربنا يرقم بينا وبيك. يكثر القراء يقل العلماء فيقل العلم ويكثر الايه؟ ويكثر الجهل. وحتى قال صلى الله عليه وسلم فيرفع العلم. يرفع يعني ايه؟ يعني قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، وانما يموت العلماء الصالحون الاول فالاول، فلا يبقى للناس الا علماء والعياذ بالله جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون عليهم تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يتوب الله عليهم قبل الموت. فيكثر الزنا على مدى الساعة سواحد، والزنا بدرجاته، العين تزني ولا يد تزني والرد تزني، سبحان الله، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، ويصدق على هذا الكل أو يكذبه إيه الفرد، سبحان الله. يكثر الزنا ويشرب الخمر، ذات كل الفنادق الخمس دواسم ولا 5 نجوم فيها إيه خمر، في خمر كتير ولا لا؟ ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. هتقول شاه قوي لان او شكل، لان النهارده سوق الزواج توقف، ان احنا صعبنا الحلال فصار الحرام يسيرا، الحلال بقى صعب. الولد عشان يعين الشاب عشان يفكر يتجوز دي مساله من رابع المستحيلات. منين بيت؟ منين يفرشوا؟ منين حماسه تتلف عليه؟ منين شبكه؟ منين مهر؟ منين مؤخر صداق؟ منين مش عارف ايه؟ منين فرح؟ منين مش عارف فندق؟ النجف ومش عارف السجاد؟ الثلاجه والديب فريزر؟ البلاوي الزرقاء؟ كل ده العيل عينه يقول لك لا لا لا عليه، يروح صاحبه يدله يقول له علي يا استاذ انت تعمل في ايه؟ لا انا جوزك جواز عرفي بلوجي ما تدفعش فيها ربع جنيه. ازاي يقول لك كتيره الجامعات مليانه، على بس انت نقي وسيب بقى عليا انا. ها ومن احدى الجامعات فقط وصلتني في نهايه السنه الهجريه اركن المشاكل بتاع السنه اللي فاتت اللي وقفت، طبعا الاحصائيه في اخر السنه الهجريه اللي فاتت من احدى جامعات مصر جامعه بالذكر طبعا كل جامعات حبايبي واهلي واولادي والاساتذه زملائي، من جامعه واحده فقط وصلتني تحت عنوان مشكله الزواج العرفي بين الطلبه والطالبات 742 مشكله. دي اللي وصلت، امال اللي وصلت الاخوه العلماء الباقيين كام واحده؟ واللي ما وصلتش خالص وفحت بعيدها ليه؟ لان الحلال صار صعبا فصار الحرام امره ميسورا، فكثر الزنا وكثرت الفواحش. يسروا امر الشباب وامر تزويجه، والا سوف يحاسبنا الله جميعا. ولي الامر اللي بيصعب على العريس اللي جاي من ألف الزواج بيقطع الرحم، ولا يتق الله في ابنته التي عنده. من إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عايزين نجوز الشباب ونيسر أمر الشباب، والشاب مش ضروري 5 صور وسبع حور، حور وطان 4 حصان وسقف، مش ضروري يقول الصوم والصغرى، لا سرير حيث الدولاب يحطوا فيه البتاع، طب ليه يأكلوا عليه؟ رضا نعمة فضل. والمقتدرين من ضمن زكاة المال يجوزوا الشباب ودي تعتبر صدقة جارية لهم تظل إلى قيام الساعة إن شاء الله ثوابها. يعني ذللوا امر تزويج الشباب، ويريد كل واحد ثري يقول ب3-4 شباب كده يجوزهم على مدى عمره وربنا يكرمه كرم كبير. لكن المحترفين خارج المساجد الشحاتين ما تدهمش زكاة مالك، لان دول ما ينفعش فيهم الصدقات ولا الزكاة. نتوحد الله لا اله الا الله. إذا فعلت أمتي 15 خطوة ترتقي بالساعة. النص اللي بعده: إذا صارت الزكاة مغرما. الزكاة تبقى إيه؟ غراما. زكاة 20,000 جنيه، 30,000 جنيه، 70,000 جنيه زكاة. الله، طب وما السبعين دي على كام مليون؟ المليون عليه 25,000، والألف جنيه عليه 25 جنيه، والجنيه عليه 5 تعريف. ربنا بيقول لك كل 40 جزء ادي اخوانك الفقراء جزء، كل 40 قسط لنا قسم فيه، والقسم ده هناخده هنديه بداله 10. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الزكاة مش غرامة. إذا صارت الزكاة مغرما والأمانة مغنما. يجي عند أخوك أمانة يقولها عليك. الأب يوصل الابن الأكبر، خلي بالك من إخواتك، أوعى، خلي بالك من إخواتك البنات، مالهمش حد، خليهم كده قدام جوازهم كده مرفوعين الرأس، ما تاكلش حقهم، اديهم من جيبك. يموت الأب الكبير أدناه. الأب الأخ الأكبر اللي ما ترباش على تقوى الله ينفرد الثروة وينفرد التركة، يأكل إخواته، فليعلم إنما يأكل في بطنه نارا وسوف يصلى سعيرا. الأمانة مغنما. والمال دولا يتداوله الأغنياء فيما بينهم، وأن يعق الرجل أباه ويبر صديقه. يقول الولد في النادي، يقول المدرب إيه؟ حضرتك ككابتن، بعد إذن حضرتك، بعد إذن تاتك ككابتن، الكابتن، الكابتن ده بينه وبينه 5-6 سنين بس. ولا ابوه يكلم ابوه بقى يقول لك ايه انت راجل، انت صدقها قديمه، انت مش فاهم. ان يبر الولد صديقه ويعق اباه، وان يطيع زوجته ويعصي امه. يقول لك اصل امي حنينه وما بتزعلش، لكن مراتي لا حنينه ولكن بتزعل. لكن لا، طب وامك لما تزعل وتبات عيطه للصبح اين تذهب انت من دمعتها حتى تصبح؟ تروح فين يا مؤمن من الأم التي إن ماتت ناداك ربك عبدي، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. إلى الأم وإلى الأب، إلى الوالدان، إلى الوالدين. ليه؟ لأن دول اللي هيدخلوك الجنة. لو واحد مات أبوه هو غير راضي عنه، مات أمه غير راضي عنه، يحاول يمر يزور قرايبهم، يتقي الله فيه، يدعو لهم، يتصدق على روحهم، يصبح ذات بين، يستقيم هو على طريق الله، كل ده يصل ثوابه الى ابيه وامه بعد موتهما وفي حياته هو. بر الاب، بر الام، وان ظلمات وان ظلمات وان ظلمات. لو الاب والام ظلمه برضه تبرهم. لو الاب والام سبحان الله عصبيين وصلوا الى الكبر مش متحملين كلمه، اتحملهم، خدهم على قد عقلهم، لان انت هتيجي يوم من الايام. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فإنما البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين الجدان. ارتفاع الأصوات في المساجد، أن ترتفع الأصوات في المساجد، مش عايزين صوت ترتفع في المساجد، حتى قال العلماء وحتى قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يوم الجمعة دي بدعة، لكن عشان لما كثر القراء وقل العلم وكثر الجهل ونحينا يا من ندعو إلى الكتاب والسنة، وقدم من يهرج، ولو عدنا الكتاب والسنة لرأينا أنها بدعة من البدع. ولو دخل الحبيب إلى مسجده يقرأ فيه القرآن لنهاه، يقول سيب اللي بيصلي يصلي، سيب اللي بيقرأ الوعظ القرآن يقرأ، وسيب اللي ما يعرفش يقرأ القرآن يذكر الله ويستغفر الله سبحانه. لأن إذا دخلت على المسجد وريد القارئ يقرأ أنها بدعة. ربنا أمرني قال إذا قرأ القرآن إيه فاستمع له وانصت لبعض، يقول أدخل الجامع أقعد عشان أفهم. طب وبعدين ده تحية المسجد ايه؟ سنة مؤكدة. وبعدين الاستماع الى القرآن ايه؟ فرض، رغم انه قام على بدعة. دخل انت في متاهة فقهية، دخل انت في متاهة معرفش اعمل ايه، مبقاش عارف انا ادخل اصلي ولا ما اصليش. لكن احنا من الواجب ان تسعنا السنة خير من ان نجتهد في البدعة، والعودة الى الحق خير من التمادي في الباطل. فوددنا ان تصير المساجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الحبيب المصطفى وايام صحابته. ارتفاع الاصوات في المساجد. واحد بعد ما تخلص صلاة وبقى يقرا لك آية سورة الصوم ويخدم، وقال انت مسؤول سبحان الله 3 مرات ليه؟ خلص هو، فقال ربكم هو بيأدي غرض. قال الناس تختم الصلاة في سرها، الواحد يختم براحته، الواحد بطيء، الواحد سريع، الواحد قاعد يدعو دعوة، انت مالك انت؟ الله، هل بلغت ان الرسول خدم الصلاة جهرا؟ هل بلغت ان ابا بكر او عمر او احد الصالحين او الفقهاء الاربعة او اي عالم من العلماء ابن تيمية وابن القيم الجوزية خدموا الصلاة جهرا؟ ليه بتبتدعوا في دين الله؟ ليه بتألفوا في دين؟ ألفوا حاجة تانية. التأليف في دين الله حرام، والزيادة في الدين كنقص فيه. يجب أن نعود إلى المنابع الأولى لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارتفاع الأصوات في المساجد، لازم نخفض الأصوات ونتقي الله ونعرف أن هذا بيت الله ويجب أن تكون فيه السكينة والهدوء. ارتفاع الأصوات في المساجد. وكان العلامة اللي بعدها زعيم القوم أرذلهم. الراجل المدير في المدرسة مكروه، ورئيس مجلس الإدارة مكروه، ومدير المصنع مكروه، ومدير المستشفى مكروه، ومدير المؤسسة مكروه. سبحان الله، عايزين الناس تحب الناس، عايزين المسؤولين دول يكونوا محبوبين من الناس. إذا اتقوا رب الناس رزقهم الله حب الناس. وأكرم الرجل مخافة شره، أكرم الرجل مخافة شره، يعني الناس تكرم بعض الناس مش عشان هو أهل الكرم، تحترم مش هو أهل الاحترام، تحترمه لأنه قليل أدب. لك ماشيين ماشيين دي اللي عايزه عشان تلقاه قوي لسان الذكر. فأنت إيه؟ بتتقي الناس فيه وتبعد عنه، بتكرمه مخافة الشر بتاعه، مخافة أن يعمل لك قلق. دي من علامات الساعة. حرام أن نجلس على الحرير، حرام أن نلبس الحرير، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذت القينات والمعازف. قلنا القينات جمع قينة، والقينة اللي هي الإيه؟ الرقاصة. عندك دلوقتي رقص شرقي ورقص غربي وروك أندرون ومش عارف الشتة الشهر والمطمطنا والخيبة المتلتلة والبلا الأزرق وكله أنواع. سبحان الله، كل ده يقول لك بس في يا أستاذ رقص أقول لك عليه مش حرام أبدا. يا سلام، في رقص مش حرام؟ إيه ده؟ يقول لك البليل لا تقبله يا بعيد، لا إله إلا الله. بليل إيه؟ ويقول لك السباحة التوقيعية، شعب مش لاقي ياكل وعنده سباحة توقيعية، جيبوا بنات يرقصوا في المية، يعني الخيبة في البر وفي البحر. تتخذ القينات والمعارف. يقول لك ده فيه مدارس للرقص، سيد ربنا يهزها من جذورها. سبحان الله، أن تتخذ القينات والمعارف. أنواع الموسيقى بقى فرق، يقول لك ده دليل على حضارة الشعوب، والإسلام مش دليل على حضارة الشعوب. يعني بالله عليك شوية المصلين لو أبو وش منور اللي قاعدة سواء جوه المسجد أو بره، أو أخواتنا المسلمات اللي ربنا يهديهم ويبصروا خناقات ودوشة في الناس برضه يقعدوا يسمعوا. سبحان الله، دول متوجه حراري يعني ما نفخرش بيهم، لازم هم دول اللي هينزلوا رحمه ربنا على العباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من اسباب رحمتك لعبادك يا رب العالمين، واجعلنا من عمار بيوتك في اقصى الشمال واقصى الجنوب يا رب العالمين. ان تتخذ القينات والمعازف، وان يلعن اخر هذه الامه اولها، انما لا تصل الى اللعنه. يعني ايه؟ واحد يبقى قاعد قدام التلفزيون الفيديو بتاع لو استاذ مش تيجي عندنا الصحابه كانوا بيعملوا لك يقول للصحابه بقى لو كان عندهم لا تلفزيون ولا فيديو، لو كان عندهم كانوا قاعد. اتق الله، اتق الله، احنا لو في حرف انسان احنا نمسكك جزاء نعمل ايه؟ لكن سبحان الله، هو يتكلم عن ابي بكر وعن عمر كما كان يتكلم. سبحان الله يا اخي، ده سبحان مقسم الارزاق، ربنا بيرزق هؤلاء الذين يخوضون في الصحابه. وان تمسكت الرزق دي برضه مساله يجب ان تكون انت فيها واثق من فضل الله عز وجل. الراجل الاهبل اللي كان اسمه ديكاسو ده كان يمكن قلم ويشخبط ويقعد يشخبط لك هذه اللوحه دي 20 مليون بورصه عين فيها، انت فاهم حاجه ولا هو ده اللي رسمها؟ انا واضح انه مش فاهم. بس دي لوحه ديكاسو يا سلام، بس ايه فيها يا استاذ؟ جه ده فنان جاب لوحه سودا سودا فشحه. ايه دي؟ دي لوحه اسمها القاتله. انا مش شايف قاتله، فتاشا بالليل واحد قرص عليا من اهل الفن احضر معرض. يا اخينا انا ماليش في الكلام ده. لا ده معرض عن الـ الـ الـ الـ السلم والحرب. ها ده معرض اكيد يعني فيه مدافع ودبابات اشوف. والح عليا في المساله، روح قعدت ابص اول لوحه اياك افهم يمكن غبي. جبت استاذ هنا فاضل يا دكتور فلان. قال نعم. تبص على اللوحه دي فهمش حاجة؟ والله أبدا، يمكن إحنا الاثنين أغبياء. تعالى ثالث. المهم جبنا صاحب المعرض قلنا له إيه اللوحة دي؟ قالوا أنتوا شايفين إيه؟ والله أنا مش أنت المعرض عن السلم والحرب، لا أنا شايف واحد طاير لفوق يبقى دي دليل إن فيه قنبلة أو وقع من طيارة أو حاجة، لا في ده، وتحت شبكة بيتهيألي كده يعني مثلا الجيش بتاع وعملها له عشان ينزل عليها ده بتاع السيرك ما ينفضش. فضحت انا اللي هو الموضوع غريب جدا. قال لا لا لا، ده اللي فوق عباره عن ضياع الانسان المعاصر في متاهات الحياه. يا سيدي الله يهدي البعيد ولا لا ضياع ايه يا استاذ؟ ايه اللي معرض عشان توريني الضياع؟ هو في ضياع اكثر من اللي انت فيه. فالمهم عمل سبحان الله أو سبحان الرزاق، وده عند العامل الغلبان المورط فيه قاعد من الصبح من 6 الصبح لعشرة بالليل قاعد يحرس الشوك، وآخر يوم جوزين جنيهات 3 جنيهات تتجر كم كتير وراضي بسربة وربنا يبارك لك فيهم سبحان الله. وابعد عن الشخبط، اوعى تسمع الناس وتعمل تقول لي المهم واحد الله انا بس حبيت اخف عنك ايه لان على بتاع درس من الدروس الشديده كويس. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلعن اخر هذه الامه اولها. لما تظهر ال 15 الحصه دي كلها ظهرت ايه؟ قال فانتظروا مسا من السماء او مسخا وريحا حمراء وبلايا تتتابع كعقد انفرط سلكه فتتابع. يعني المصائب تيجي ايه؟ فروخ ورا بعضها. نسال الله العفو والعافيه. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا. يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله، يا سلام يا من لا تنطق عن الهوى، أن تعود أرض العرب الجزيرة العربية ترجع مروج خضر تاني، ترجع حقول مرة تانية. دليل على أن ترجع على ما كانت إيه الأول الخضراء، وبعدين بقت إيه صحراء، وبعدين ترجع تاني إيه القمح دلوقتي السعودية بتصدر القمح، واحنا يا بلد النيل بنستورد خمر. دي من مضحكات الزمن. بلد فيها 11 كليه زراعه، قلت طب تقول لي روح زياده مش مطلقة، انا شوف كم الف خريج وكم فلاح عندنا والميه موجوده بنستورد خمر سبحان الله. وكلما نذب ونفتح بنوك جديده غريبه ونتعامل بالمعاملات السيئه وتنتشر الفوضى والمجتمع في المجتمع، الافات تاكل الزرع والبلاوي تنزل على المزروعات والسقط تنزل على الفلاحين، والفلاح بعد ما كان بينام العيشه ويقوم الفجر بيظهر قدام الفيديو الساعه 3 ويقوم الساعه 12 الظهر حاطط سندوتش فين ويجيب ورايح الغيط وحاطط الكاس على الحمار. اسال الله الهدايه، اسال الله الهدايه، وعايز الخير ينزل وحد الله يا مؤمن قول لا اله الا الله. فلا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا خضرا. ارجع مره ايه كمان؟ لا تقوم الساعه حتى اسمع اللي رواه مسلم، اسمع دي، حتى ينحشر نهر الفرات عن كنز من ذهب او عن جبل من ذهب يتقاتل الناس عليه يقتل من كل 199 لا ينجو الا واحد يقول ربما انا الذي افوت بالكنز. يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينحشر نهر الفرات عن جبل من ذهب. الذهب انواع المرض، في ذهب ابيض ها وذهب اسود وذهب اصفر صح ولا لا؟ الذهب الاصفر اللي بتلبسه سته، والذهب الابيض بتقول عليه البترول ها القرط ولا هي حاضر القرط، والذهب الاسود البترول حاضر طب الدسان تبع. كان بلال رضي الله عنه عندما يؤذن، بلال كان اصلا جنسيته ايه؟ حبشي. قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. سيدنا علي قال له عايز ياخدها منه، قال له يا رسول الله انه يلحن في اللغه، ان علي عايز يفوز ده هو اللي ايه؟ اللي قال. قلت سيدنا الحبيب طيب خاطر بالي وليه؟ اسكت يا علي، لن يؤذن الا بلال ان دينه عند الله تكتب شينا. يجي عقده يرجع انت ما تاذيش انت ها؟ سبحان الله. يقول لا يا علي عايز ايه؟ بدل ما ده بيقول اشهد ان اسد، يعني اذا سيدنا بلال كان يا حبيبي يعني كده اه كان خواجه، لكن شوف الاسلام عمل فيه ايه؟ رضي الله عنه والله على صحابة رسول الله. قال له لا يا علي ده السين بتاعته بتكتب عند الله، يعني هتبقى الإنسان ده سبحان الله. يبقى إذا أن سبحان الله ينحسر نهر البراد عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس يموت من كل 99 إيه من كل 199 يقول كل واحد ليتني إيه أنا الفائز إيه بكنز. طبعا كل الكلام ده إيه؟ لا تقوم الساعة حتى تذهب البركة من الوقت فيتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالوربة. عصر العصر يوم اليوم الاثنين البدء وكان امبارح والاثنين وراء الجمعة وراء الاثنين وراء الخميس يتقارب الزمان. هذا حدث البركة منزوعة من الوقت. بيسألوا أبو حنيفة شو البركة الوقت عندهم ربنا كان مبارك لهم في وقتهم، قالوا يا أبا حنيف قال لهم نعم، في كم يوم تختم القرآن؟ في كم يوم تختم القرآن؟ قال في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ قال في الصلاة. قال لهم في صلاة الليل أم في صلاة النهار؟ قال إنه ببركة في الوقت ولا ببركة في الوقت؟ أكيد بركة كده ربنا كان مبركة، يعني ربنا نزع البركة في الوقت. ونزع البركة من الأعمار، لا بركة في العمر ولا بركة في الرزق. نسأل الله أن يعيد البركة إلينا مرة أخرى. على مدى الساعة أن تكلم السباع الإنس، وأن يكلم المرء عزلة صوته، وأن يحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده. أترجم؟ صلوا على رسول الله. أول علامة من الثلاثة الجداد دول أن تكلم السباع الإنس. ده. كان في واحد يهودي اسمه أهبان. وإيه؟ أهبان. أهبان عنده شوية غنم بيرعاها في المدينة. طلع عليه الذئب قطف نعجة من النعاج. جري الذئب بالنعجة، أهبان جري وراه. يا ذئب نعجتي يا ذئب نعجتي، ذئب راح رام النعجة وأقع يعني إيه؟ قعد على إيه؟ على المؤخرة ورجليه الخلفيتين. قال له يا أهبان ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأهبان بص مين إيه؟ مين بيكلمني؟ من يكلمني؟ بص ماليش إلا الذئب بس. عجبا ذئب يتكلم. قال له وأعجب منه نبي بين هذه النخلات، هاجر من مكة إلى يثرب يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، إن آمنت به دخلت الجنة. اليهودي برضه إيه كلام بيدخل نفوه. قالوا القطيع البيت الغنم، يعني إذا رزقتها أسيب الذيب عيرها الغنم. قالوا لا تقف سأرعى لك غنمك حتى تعود. راح أهبان قال لجماعة اليهود قريب فيه جماعة فيه الرسول بعث وهاجر من مكة للمدينة عندنا هنا من يثرب. قالوا اسمه محمد. هو فين؟ قالوا بدار بني النجار. راح له الحبيب بص عليه قال له يا أهبان ماذا قال الذئب لك؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا في الحديث الصحيح، هذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه علامة من علامات أن تحدث السباع الإنس. إيه كمان؟ أنت بتشوفها بالمجتمع دلوقتي في عالم السر، في عالم السر، عالم السر في العالم غريب صح ولا لا؟ ده بيروح بيوشوش الاسد كلمتين الاسد يغلط، يقول له كلمتين الاسد يكشر، يبقى بيفهمه ولا بيفهموش؟ اهو نوع من الكلام. وان يحدث المؤمن عذرة صوته، يعني العذرة اخر الجلده بتاعته او العصايه، مش في عصا كده العصايه بتبقى ايه؟ ملويه كده شويه. الرسول بيقول الواحد يكلم اللويه بتاعت العصا دي. طبعا الصحابه شافوا الكلام ده ما حصلش، لكن انت ممكن لو كاتب صغير كده تقعد تكلم روحك وتسمع للروح الصح للصح. قلنا اللي بيسجله مئات المسجلات اللي جوه دي، يحدث الانسان عذرة صوته، وان يحدثه فخذه بما احدث به اهله من بعده. ممكن تدوس على الكاسيت او تحط انت ورد لئيم تحط في سماعه التليفون بتاعك مسجل، وتقوم مراتك بتقول ايه لحماتك بعد ما تخرج صح ولا مش صح؟ اشتغل تبع الجاسوسيه. ممكن او مش ممكن؟ ما تقدرش تعملها. هنقول لك تجسسوا ولا تجسسوا، لكن حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ان ممكن الانسان يعاد الكلام دي مره ثانيه. حد كان يصدق ان الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي نسمعه بعد كده مره و22 على شريط او نشوفه؟ مين كان يقول؟ لو من 100 سنه او 200 سنه بس واحد يقول ايه رايك بقى؟ انا ممكن اطلع لك صورتك على الحيطه كده بكلامك. الراجل يقول كلام عندي يا راجل يقول سبحان الله. جراهام بيل اللي اخترع التليفون. انا بتصور ان التليفون النهارده في اليابان بيكلمك وشاف صورتك. التليفون المرئي قدام شاشه وقاعد يكلمك ازيك وعامل ايه وشايفك وانت بتكلمه وهو شايفك وانت بتتكلم. علم الانسان ما لم يعلم هو العليم الخبير. وده كل ده من علم الله لا شيء. وحدوه لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والبخل. الفحش يعني ايه؟ الكلام الوحش. اظن الكلام الوحش ده في كل حته، في الشارع وفي الشغل والبذاءه باللسان. البخل موجود سبحان الله. وان يظهر السكوت ويهلك الوعول. يعني يا رسول الله قال الوعول اشراف الناس، الناس المحترمه المؤدبه، ويظهر التحول الناس اللي ايه؟ اللي تحت تحت تعالى صراحه احد حضرتك رجل على رجل ولا يا عيني سبحان الله قاعد حاطط رجل على رجل سنه 22 سنه وواحد عنده 70 سنه قد جده داخل يقول له يا ابني، يقول له بقول لك ايه يا حاج ده لو علموه الادب يقول له اتفضل يا ولد تريح. فيهم ناس طيبين فيهم يعلموا الادب، يعلموا كيف يعامل الناس في حصص مع علاقات عامه بلاش الدين. كان يزعلوا الدين يعلموا العلاقات العامه. فمن الواجب المسلم يحسن معاملة كبير السن، يحسن معاملة أهل العلم، أن يظهر السحور اللي تحت طحبوق يعني بالبلد كده الأوالي بتنامس وده منتص أيام رضيتها عليه. والذي نفسي بيده من اللي يقول لا يبيتن قوم من أمتي على أشر وبطر ولاعب وخمر ورقص فيصبحون وقد مسخوا قردة قالوا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قد يكون المسخ اللي موجود هذا المسخ قد يكون نسخ معنوي أو يكون نسخ حسي فعلا، وأن البراءة التي تبخرت من وجوه أطفالنا والحياء الذي ضاع من وجوه بناتنا ربما هذا نوع من أنواع المسخ. ألا رسول الله اللي ينطقوا قردة وخنازير دول مسلمين ينطقوا بالشهادتين الأيض ليه يا حبيب الله؟ قال باتخاذهم القينات والمعازف وشربهم الخمر ولبسهم الحرير والعياذ بالله رب العالمين. من علامات الساعة أن تفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ ما عليه أنا وصحابتي صلى الله عليه وسلم. شوف هو كان على إيه وكان جامعه ماشي إزاي وأسلوب حياته إزاي والصحابة ويمشي على طريقه. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل اليهود مع أمته فيختبئ اليهودي وراء حجر ووراء شجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم إن يهوديا ورائي مختبئ تعال فاقتله. العلماء برضو بيقولوا إما أن يكون ده فعلا الحجر والشجر هينفوا إلا شجر الغرقد هذا شجر اليهود، لكن لما تروح القدس ويافا وحيفا تلاقي الإسرائيليين واليهود مليينها زراعة شجر الغرقد لعلمهم بصدق رسول الله. شجر الغرقد اللي استخدم وراهم مش هيقول عليه، فهم مكثرين زراعة شجر الغرقد. وفي رأي للعلماء بيقول أن احتمال ده نداء معنوي، يعني إيه؟ يعني أن احنا إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونحارب اليهود فندمر الحصون فما فيش حصون يختبئوا فيها فنستطيع قتلهم وأسرهم بسهولة إن شاء الله ويعود إلينا المسجد الأقصى مرة ثانية إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل الناس على المال والدنيا لا على الدين. أي اثنين بيتخانقوا ببعض ليه بيتحاربوا عليه؟ يفلوس. تعرف المحكمة الواحد بيرفع قضية على واحد عشان سب الدين، حد رفع قضية على واحد علشان شافه ما بيصليش، حد رفع قضية على واحد عشان شاف بيهزق عالم من العلماء. لكن كل القضايا والمشاكل والقتال والمقاتلة كله على ايه؟ على الأرض ومنابع البترول والفلوس والتركة والثروة والبيت والغير والخيبة. نسأل الله أن يهدينا سواء سبيل. بالله عليك أنا عايز صنايعي في مصر يديك كلمة واثقة فيها، سباك، نجار، حداد، فني، أي حاجة يقول لك بكرة جاي لك، بكرة ده من سنة 85 مرات مرجت عهوده، تلاقي الراجل قال كلمة ويلحق باع البيعة ويرجع فيها، يقول الكلمة ولا ما يقولش، يتدبر في الجوازة فيقول لا خلاص مرجت عهوده. يا سيدنا أبو بكر ثم الفرق بينه وبين الصحابة، ثم الفرق بين الفوق واللي في البدروم تحت. أبو بكر المضعر بن عدي خطب عائشة بنته بنت أبي بكر لابن المضعر، مضعر بن عدي أحد أكابر العرب، راح إيه خطب لابنه سيد عائشة قبل خطبتها لرسول الله. الرسول طلب صلى الله عليه وسلم السيد عائشة، فأبو بكر رفض يديه إجابة حتى يتحلل من وعده لمضعر مع ما في فخر ما في الفخر وما في حب رسول الله القلبي لأبي بكر وحب أبو بكر للرسول، لكن هو عايز يتحلل من وعده الأول. قال له الكلام ده العظيم ده اللي احنا للأسف مش طايرينه. راح لمطعم، يا مطعم يا ابن عدي، قال له نعم، قال له أنت أحد أكابر العرب وذكرت لي ابنتي لابنك، أعند رأيك؟ لسه عند كلامك؟ مش بتصدق تلاقي واحد غني كده؟ الحق قلت والباقي. راح اطلع على راس مطعم ابن عدي، قلت له يا أبا بكر لا نعطي ابننا لابنتك حتى يكفر بدين ابائه واجداده. ده بنتك تلقاها أسلمت زي حلالك ها؟ تاخد ابننا تخليه يطلع من دين الله والعزة لدين الله ودين محمد، وده كلام ما ينفعش. فحصل ايه؟ اسعى بقى الرجولة بقى العربية. أبو بكر كأنه ما سمعش. ماذا قلت يا مطعم؟ يعني كأن الست ايه؟ انت مالك انت كلام رجالة. مش مراتك اقول لك يا راجل انت يعني انت الراجل تعمل لها منتهى في الحقيقة يا ابني ده حمدتين من الاخر دول مراتي قال لا. لكن أبو بكر اعتبر الست ما قالتش حاجة. قال له يا مطعم ماذا تقول؟ قال له الرأي ما سمعت. يا حلاوتك خلاص بقى. امال اكبر العرب ونفخ اوداجك. أبو بكر فرح. فرح ليه؟ فرحتين. أن بنته مش هيتجوزها الراجل ابن الراجل الواد ابن الراجل ده اللي ابن أمه، لأن الست يبدو هي المسيطرة زي أم جميلة، ودي نقطة مهمة جدا. ابن أمه ده مصيبة. يبقى أنت هات ورا مش هات قدام. والنقطة الثانية فرحة لأن أمر زواج السيدة عائشة من سيدنا الرسول إيه؟ ماشي بس لازم يتحلل من وعظ الأول. وحدوه. أظن أقول كلام عن الناس ثاني. لا معزة والسلام لك ولين لي وغيرك. يبقى إذا رأيت الناس وقد مرجت عهودهم هكذا قال فإن وراءكم أيام الصبر، يعني ساعة ما العهود تدخل في بعضها والناس ترجع في كلامها، يبقى لازم الإيه؟ أنت مسلمين عليكم الإيه؟ الصبر. القابض على دينه كالقابض على قطعة جمر، أو القابض على جمر رواية ثانية. لو عملت حتة دول عديدة تقدر تمسكها. اللي ماسك على دينه دلوقتي هو كده. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، يعني الواحد في سنة 1900 قد 50 من الصحابة. إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. هنا ينهى علينا الحتة دي. لأن أبو بكر يلاقي جنبه عمر، وعمر يلاقي جنبه علي، وعلي يلاقي جنبه عثمان. لكن أنت يا عبد الحميد يا غلبان تلاقي جنبك مين؟ الواحد واحد يأسك من رحمة الله، يقنطك من فضل الله، يخليك تشهد شهادة الكون. راجل يتكل على بيته، قالوا حد يقبلوه، روح استغفر. صلى على رسول الله. لن تقوم الساعة حتى لا يستمع إلى العليم. كلام العالم يبقى تقل على القلب أوي، فأنت كل حاجة عنده حرام. ولا يستحيا من الحليم. راجل الكبار في عيلته مفيش حد يسمعه. زي العيال هم اللي عايزين يحكموا. لا يستمع إلى العليم. ولا يستحيا من الحليم. ألسنتهم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. يعني اللسان عربي. لكن لما تزقق أو ما تسويش عرب. زي البنت اللي بتبيع معاد الطياره في المطار ولا معاد القطر في محطه مصر. بالله عليك بتكلم جوزها بالشكل ده في البيت اذا كان ما يقومش من جنبها. صح ولا مش صح؟ انا بكلمك زوجة، انا احب اجيب من الاخر بس اعتبروش سوء ادب يعني. لكن ربنا يقول فلا يقطعن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني كلمه الو دي لدرجه الاكيشن شويه، واحسن منها السلام عليكم. ما مراتك علمها في البيت لما ترفع سماعه التليفون بدل الو السلام عليكم بحرق. مش شباب اعتمدت انه يا فرع يا فرع. لا فبالله عليك الخضوع في القول وبالذات بتوع العلاقات العامه. واللي بيتعامل مع شيء بياخد من جنسه. اقعد مع واحد صورتين كده بتاع حريق ولا درس حريق. بالله عليك بص على بقه وهو بيتكلم. لا يا اخوان رجاله راحوا فين؟ رجاله بس ولا ايه؟ هو الراجل اللي بيتكلم ده الصهى عنده سهل والكف مش موجوده والخف كف وبلاهم ترتيب. انا كفانا يا راجل بتتعامل مع الجنس ده بدو عليه فلوسك حرام يا واصل. انت الرسول لعن المستوصله والواصله. المستوصله السيف. طب انت تروح في النهايه لا. والحمد لله احنا في جميع انواع العلوم متاخرين بس الحمد لله المستوصلات بتوعنا المصريين بيروحوا العالم بيكتشفوا ايه المتبقات وبيطلع الاول على كده لهناش. تضحك يا رب. ان يكون السلام للمعرفه من علامات الساعه. اللي يعرفك يسلم عليك واللي ما يعرفكش ما يسلمش عليك. عفوا ما حضرتش. لما تمشي شارع واحد يسلم عليك ما يعرفش تبص له كده. ما تردش سلام اللي ما تعرفه. طب ليه؟ الراجل يقول السلام عليكم وعليكم السلام 30 حسنه وفي الرد 40 حسنه. وان لم يرد فان الله يرد. يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون السلام. يا ابن مسعود قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. حتى يتدافع على ما على ما حتى يتدافع الناس للامامه فلا يجدون من يصلي به. قطع فلان صلي. عم انا مال ما اعرفش. قطع فلان صلي. لا حبيبي. ما اعرفش يقول لك ده وجهه والامام ضامن واذا صلى الامام فدعا لنفسه فقد خان الامانه والامام اذا غلط الغلط عليه هو واذا المأموم غلط برضه الغلط على الامام. عم بقول لك ايه؟ لا تبالوا في كده. لا مسؤوليه ان يتدافع ليه قله العلم برضه قله العلم. ها لذلك الراجل يقول ايه؟ يقول لي اقصى النصف ولا غريبه قوي كان جابوا ميت قالوا له طارق الراجل كبر قريت الفاتحه قال الله اكبر ركعه انت بتقرا لوحدك ما يا ابني صلاه الجنازه ما فيهاش ركوع وانا لو رحت الجامع وعلم من الفقهاء والعلماء وقلت لهم ان الشيخ يشرح لنا صلاه الجنازه اشرح لك عشان ما يعرفش حتى ينزل بابواب المساجد رجال كاشباه الرجال هيجي على باب المساجد رجاله بس مش ايه كانوا مطلعين اغنيه زمان زمان قوي لكن رجاله وطول عمر ولاد كبلدنا رجاله وهبره ومطلعين خمسه بيرقصوا طب الرجاله منين بيرقصوا ترجمها مع دماغك فقال على باب المساجد رجال بس اشباه رجال اشباه رجال ليه اشباه رجال قال لان لهم نساء كافيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسمة البخت لا يكن الجنه ولا يشم ريحها وان ريحها ليشم النسيره كذا وكذا العنوهن فانهن ملعونات لهن نساء كافيات عاريات نساء زي كافيات وفي نفس الوقت ايه عاريات كافيات تروك نظرها ومن روك نظر بس لاقي الرجل الديوث اللي هو مراته طالعه بتطير تلبس البستان اللي حد وداه قدامه حاج محمود تبارك اخبار بالفستان ده يا سلام لو يلزق شويه من يا راجل يا طيب يا راجل اتق الله لا حاجه ولا ايه انت عامل ده الكلام ده مش شرط خروجي عشان اتفرج عليك ده بتعيد النفس لا سلام لو الاحمر يتقل شويه لو ليه يا راجل اتق الله سبحان الله كافيات يعرضها ويرفض عشان هما اصلا ايه عاريات سلام يا بلاغه الحبيب هو بيجيب كلام من كده كافيات عاريات المائلات يعني هي ماشيه ايه مايله ماشيه دغري سيدنا عمر كان بيصف كما وصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الرجل الصالح اللي جت سيدنا موسى قال وجاءته احداهما تمشي على ايه على استحياء يا خبر شوف القران حلو ازاي على استحياء سيدنا عمر ايه قال جاءت غير خراجه ولا ولاجه قال يعني ايه يعني مش خراجه يعني كثيره الخروج الموظف ما يبقى خراج ولا ولاجة يعني كثيرة الولوج في البيوت والأمان وإنما جاءت تلفع قال إيه يا خطاب أنت بتجيب الكلام من إيه يا عم تلفع دي قال جاءت كما تسير كمشية الرجل ده الراجل وفي ستات ما شاء الله كده اللي هم مين ستات الفضائل اللي بيصلوا معانا اللي لابسين جلاليب واسعة محدش يعرف فين كانت تخينة رفيعة تعرف رجيم مش رجيم احنا مالنا رجيم مش رجيم ده صاحبها انت مالك انت الراجل موظف في بيوم يقول زميلته ايه؟ جمال السيدة خدت اليوم دول عامل رجيم ولا انا شايف كده خدت سيدي 8 كيلو انت وزنتها؟ قال لك نفتح الموضوع خلينا نخلص انا من علامات الساعة كافيات عاريات مائلات مميلات يعني بتميل نظرة الرجالة بتميل القلوب اللي بتشم الفرفان والريحة شعورهن كأسنمة البخت شعورهن كالأسنمة جمع سنام والسنام اللي هو اما الجمل اللي هو سنامين في جنة حيوانات كمل له سنمين هو اللي سبحان الله عامله فورمه يعني لكن الشيخ في خمس روج من الرجاله بثمن عامل راس للست تقول يعني ايه؟ الان الست ما عملهاش شويه بوليتيكا واخد 10 سنين الراجل افضل واقف يعمل لي كتير في المهم اعمل فين؟ اعصر الثواب اعمل لي الاثر وريني في المرايه بعدين اديني جنيه قلت له لان الست مش تعبانه بالفلوس لان الفلوس محفوظ ربنا يكرمك الله حتى يتباهى الناس في المساجد او بالمساجد الناس في المساجد يقول لك انا معايا كاسه ده تاني يقول لك احنا بنينا حته جامع في بلدنا سبحان الله فسبحان الله ان يتباهى الناس في المساجد او المساجد وان سبحان الله العظيم تزين المساجد الزخرف الاحمر واخضر واصفر وايات ومش عارف ايه والزخرفه تخلي الناس ايه سبحان الله اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم هذا تقريبا نأخذ من 50 علامة من علامات الساعة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الاثنين القادم بقية علامات الساعة الصغرى لنبدأ بعد ذلك علامات الساعة الكبرى جزاكم الله خيرا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بمشيئة الله عز وجل سلسلة الحديث عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده يوم الاثنين الماضي توقفنا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ينسخ أناس من أمتي في آخر الزمن قردة وخنازير في رواية ابن ماجه إلى قردة وخنازير قالوا ويقرؤون القرآن ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله؟ قال نعم، يقرؤون القرآن ويشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا بنا يا رسول الله، ما يتنسكوا إزاي بأقرد وخندير إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم بعقوفهم، عقوفهم اعتكافهم يعني على الله، واتخاذهم القينات والمعازف، وبأن يحلوا الربا، وبأن يشربوا المسكرات، وفي رواية ثانية وبأن يشربوا الخمر، فيصبحون وقد نوسخوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله رب العالمين. وضحنا هذا الأمر الأسبوع الماضي. تعال إلى الحديث التالي الذي يبين لنا علامة أخرى أو علامات أخرى من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. لن تقوم الساعة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. الصحابة طبعا أكيد استغربوا، احنا طبعا تسمع كلام ده عادي خالص، ايه يعني لما تعين لما الست تطلع تبقى رجل اعمال؟ صار سيدة اعمال، معذرة، الراجل اعتبرها رجل اعمال، يعني قاعدة في المكتب بتاعها وفي 30 تليفون وسكرتيرية وتصل باسكندرية وبورصة هونج كونج، بورصة طوكيو، بورصة لندن، سعر الاسترليني دي غير الجنيه علي بتاع عام البتاع، سبحان الله، سيدة اعمال تعين المرأة زوجها على التجارة، سبحان الله. هذا الأمر في رواية ثانية له تعيب، رواية الترمذي تعيب المرأة على زوجها في التجارة. يقول له أنت فالح، أنت سامع الناس كده وأنت فالح، أنت أبو 10 جنيه يبيعوا 20 جنيه بس يبيعوا 50، سبحان الله، وتقعد إيه تحط مناخيرها في كل حاجة. تخيل أنت أم رومان، وأبو بكر كان من أكبر تجار المسلمين، سبحان الله، من أكبر تجار المسلمين. أم رومان بقى كان وضعها إيه جنب أبو بكر؟ ها؟ كانت بتربي السيدة عائشة، سيدة أسماء، سيدنا عبد الرحمن، سيدنا عبد الله بن أبي بكر، ها؟ الصحابة إيه؟ أبناء أبي بكر العظماء دول، سبحان الله. ده كان إيه؟ شوف حضرتك إيه بقى؟ سبحان الله. يعني إذا هي ما اهتمتش وشغلت نفسها بمسألة التجارة مع أبي بكر. أن تعين المرأة زوجها، بل بالعكس، ده هي دلوقتي بتتدخل في أن تتم صفقة أو لا تتم صفقة. يعني مثلا انت راجل عندك شركة، عندك مكتب، عندك شغلانة، عندك مقاولة معينة عايز تعملها لفلان، هي ما بتستدركش مرات صاحبك اللي هتتم لها الصفقة، فهذه الزوجة قد تعرقل وقد توقف هذه الصفقة، لأن زي ما وضحنا يوم الاثنين اللي فات قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أمركم شورى بينكم وأموالكم في أيدي سمحائكم أو كرمائكم وأمركم بين أيديكم فظهر الأرض خير من بطنه، العكس إذا كان شراركم أمراءكم، يعني الأمر مش شورى، شراركم أمراءكم وأموالكم في أيدي بخلائكم وأموالكم في أيدي بخلائكم وأمركم بين أيدي نسائكم، ها هل تبطن الأرض خير من ظهركم؟ عفى الله، ما حصلش. الرسول صلى الله عليه وسلم قدامه شاشة وقاعد حط النقطة الأخرى، أن تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام. قطع الإيه؟ الرحم، مش رحم واحد، الأرحام كلها. للأسف ما بتقابلش دلوقتي قرايبك إلا بالمناسبات الإيه؟ القوية أوي، يا تموت يا تفرح يا تمرض خطير، فلان قالوهم في الإنعاش، وبعدين يشوفوا يقولوا إيه؟ ده ابن خالك. ابن خالي منين؟ يا ابني ده ابن خالي، عرفوش لأنه ما شافوش. ده ابن عمك، ازاي ابن عمي؟ الله، ليه؟ لأن الإخوات كانوا مقطعين بعض. طب أنت تعبت مع أخوك، ليه تدخل بين أبنائك وأبناء أخوك؟ خلي أولاد العم يطلعوا حبايب، أنت مش كويس، أبوك ربك تربية سيئة، أبوك زرع فيك الضغينة لأخيك، ليه تزرع الحقد في قلوب أبنائك ليكرهوا أبناء عمومتهم؟ يا مؤمن، اللي بيزيد في بركة الرزق وبركة العمر صلة الرحم، واللي يقطع ويقل البركة من الرزق ومن البركة في العمر قطع الرحم. اللهم اجعلنا من الوصولين للرحم يا رب العالمين، قطيعة الرحم. ولذلك أي ست بتعمل قطيعة ما بين زوجها وبين أهله فهي قاطعة للرحم، لا تقبل الله لها صلاة، الصلاة بتاعتها ما ترتفعش فوق راسها شبر. وانت نفس القضية، انقطعت زوجتك عن أهلها بدون عذر ظاهر، عذر ظاهر يعني ايه؟ يعني نفرض جدلا أن خليتها مثلا اشتغل شغله معيبه، راقصه، مطربه، حاجه من الحاجات دي، اه لك الحق، ولا ما ضريش خلفك دي، لك حق دي، لكن قالت ده فاضله بتمنعها ليه؟ ما تمنعهاش كمان. انا اعجب يجيني شكاوى يقول لك قول دي، بيقول ما تروحيش عند امك. طب ازاي؟ لما ازاي امنع مراتي عن اهلها من حقوق الزوجه علي، طالما ان اهلها في نفس المدينه التي تحيا فيها، ان تزور اهلها ولو كل جمعه مره. بس في نقطه، يا ريت اهل الزوجه بقى لما تروح الزوجه عندهم بلاش الانتي، الانتي زوج بلاش الانتي بيوت، الانتي اه الحاجات اللي هي الحقن بتاعت الايه، مش تحت الجلد، لا تحت الحفيز. اه ترجع يا عيني بعد قعده ست ايام ضيعت مؤدبه وحاضر نعم ازاي بتاع، تيجي من عند امها سبحان الله لما تشوف ايه على وشك يبان انا دغ اللبان، ما حد بيعمل كده يعمل ايه؟ اول ما تشوف كده انت تقرا الكتاب يقرا من عنوانه، فانت لا تكن قاطعا للرحم انت نفسك. وللاسف هو مش بيقطع الرحم بس، ده بيخلي الناس تقطع الارحام، لا انت لا تقطع الرحم ولا تجعل غيرك قاطعا للرحم. اللهم اجعلنا من الواصلين لارحامنا يا رب العالمين. يا رحم، الله يقول لها يا رحم الا يكفيك من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. تخيل انت واحد ربنا وصله نعمه صله، اللهم صلنا لك يا رب. تخيل انت واحد تاني ربنا قطعه يبقى نسال الله التوبه والهدايه. وفشو القلم، فشو القلم انتشار حمله الاقلام المشكوك في امرها، مش القلم الصرف يعني، اللي هم مين اللي هم الكتبه، مين الادباء، الصحفيين، الاساتذه في الجامعه، المدرسين، كل من يكتب ويؤثر او تؤثر كتاباته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يتعلم بقلم، ربنا قال له اقرا، ها لما الذي جبريل قال له اقرا قال له ما بقى اقرا ما انا في الاخر قال له ما اقرا، اقرا ازاي؟ قال له اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لا يعلم، اللهم علمنا ما جهلنا يا رب. الله علم الناس انواعا ثلاثه من التعليم، ونقول لهم نوعين. العلم الاول علم بالقلم، ده اللي كلنا معلمناه في الايه؟ المدارس. لك واحد شاب يقول لك انا عايز اعمل حاجه للاسلام، هات 20 واحد ام من الحته اللي انت ساكن فيها وعلمهم القراءه والكتاب، ولما كل ما يعرف المصحف تاخذ ثواب الى ان تموت وبعد ما تموت. تعليم بالقلم. في تعليم تلقيني لآدم، لما ربنا قال له إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها، لإيه؟ قالوا إيه؟ العلم. وعلم آدم علم إيه؟ تلقيني، علم تلقيني. النوع الثالث علم بإيه؟ بغير القلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت إيه؟ تخطوه بيمينك إذا لم ترى المبطلون، صح ولا لا؟ يعني بكده ده ما إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تعرفها بكده، سبحان الله. إيه كمان؟ في نوع من العلم لو العلم اللدني، اللهم علمنا من عندك اللدني يا رب، ايه عبدا ايه من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم، السلام على العلم اللدني. اللي هو العلم الايه؟ العلم الذي يعلم البصائر، يدخل العلم مش على البصر ولا على السمع، يدخل على الايه؟ على البصيره اللي ربنا بيقول فيه واتقوا الله ها ويعلمكم الله. انت تتقي الله ربنا يفهمك. اللي الحديث بيفسره يقول ايه؟ من عمل بما علم، من عمل بما علم ها ورثه الله علم ما لم يعلم. سيدنا علي واقف على المنبر، قامت واحده ست في المصليات بيقول لك امنعوا الستات من الجامعه، ما نقدرش نمنع، ثم يجوا جنب الادب واحنا نشد طرفهم على راسنا من فوق وما لناش بركه لهم. الست سالت عنه انا ابي طالب، نعم هو امير المؤمنين وبيخطب بس مش الجمعه، كان اول ما يخطب الخطيب يطلع على المنبر، اي واحد يقول كلمتين في الجامعه يطلع ايه؟ اعتلى المنبر. مات اخي، مات اخي وترك 600 دينار، فأخذت منها دينارا. تجبل المسائل منين؟ من الآخر مش من الأول. احنا دائما في مسائل الفرائض بنقول ايه؟ مات وترك، صح ولا لا؟ أخ وزوجة وابن ذكر وبنتين أو عم أو أخ شقيق أو أخ مش عارف ايه أو جد كده. لا ده بتقول له أخويا مات فأنا أخذت من التركة بتاعته دينار واحد. ويأتي كده. هل لابد أن أخافي؟ ها؟ ترك أبا وأما وثلاثة عشر أخا وأنت فأخذت دينارا، فكان اسمها المسألة المنبرية. ترجمها على الطريق زي الكمبيوتر جابها دي بقى. ها ده احنا ناخدها نرسل لي بكرة ونقعد نحسبها ونعمل قاضي جدول ونربع ونحمل والربع وثمن وثلث وثلث ونص وبرد وفي عون، مسألة ايه؟ ها سبحان الله. أو المسألة الغراوية برضه نفس الطريق، لأن عمر نفسه كان يرد على طول ايه؟ سبحان الله العظيم. اللهم علمنا من عندك يا رب. ده اسمه العلم اللدني. فبنشو القلم انتشار الاقلام وحملة الاقلام. شوف سيدنا الحبيب بيتكلم ازاي. بنشو القلم. كل واحد النهارده بيكتب. حتى تلاقي صاحب مركزي يكتب لك في الاسلام. صاحب شيوعي يكتب في الاسلام. صاحب ما بيصليش يكتب في الاسلام. ها؟ ويكتب. ويكتب. يعني كمان مش عارف يكتب فكر. ماشي. ممكن يقبل او لا يقبل. لكن بيقول يعني بالفقه. وكانه مالك. وكانه شافعي. ها؟ زيد بن عباس ما كانش يرضى يكتب. وكان يروح لما يعرف مسألة فيها عند واحد يروح يقعد على بابه. على بابه. كان بيتذلل لاهل العلم. ما يقبلش على الباب. لا. يقول لك ما العلم هيقعد الصلاة. استناه. ابن عباس يقول العلم يؤتى اليه ولا ياتي العلم لاحد. وابتدى ابن عباس بعد كده ايه؟ يقول ايه؟ ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالب يعني ذل هو ايه؟ هو طالب فعز مطلوبا بشد يقول ايه؟ الرحال بقى والناس تروح له من مصر ومن جنوب الجزيره ومن نجيله ومن جنوب شرق اسيا كله جاي لابن عباس. ليه؟ لانه تذلل بالعلم. العلم عايز المذله لمن نتعلم. مش عايز الايه؟ التكبر. تيجي الجامعه عشان تفهم الاسلام. فجيت تتعلم في نفس الوقت تجلس مع الصالحين. اللهم علمنا من علمك يا رب العالمين. يبقى كشو القلم ترى الاقلام ودول بيضاف يضافوا الى خطباء الفتنه يا اخواني. يعني اللي بيعملوا بلبله في فكر الناس الاقلام بتاعتهم سبحان الله. زي ما الراجل كبير السن ربنا يهدي الكل كاتب يقول ايه؟ انا كنت اتمنى ان موسيقار الفيلين وهم بيدفنوه او موسيقار الاجيال بدل ما يعملوا نشيد بلادي بلادي هم بيتنوه او السلام الوطني كان نفسي يعزفوا لحن مجنون ليلى هم بيتنوه. ياخد تقي الله ربنا ربنا ياخد من الجميع من نجعل المساله بقى تخص الله عز وجل. ما ملناش فيها حاجه. ترى تسكت انت. انت يعني بتحض على طاعه بدل ما يتنوه بالسلام الوطني بلادي بلادي يتنوه بجبل التوباني حياك الحياه. ياخد تقي الله. انا اتقي الله فينا. طب وناس تقرا في البيت لا والله يشوف فكره جميله شنك جبت ازاي دي؟ من الشيطان طبعا جت ازاي؟ الشيطان بيدي فيه وشو القلم وشو القلم انتشار حمله الاقلام الفاجره ثم كثره شهادات الزور. يا سلام يا حبيب الله. هو انت مشيت جنب مجمع المحاكم شوف شوف على باب القسم ها يا خبر ابيض ازاي كده يا حبيب؟ قال ايه انتشار الراجل لما يديني يقول له يا استاذ المحامي يا استاذ ما عندكش حد يقول ما عنديش موضوع من شجره مش اديله اصحابك يقول مش فاضيين مش فاضيين. كان زمان ب 50 قرش دلوقتي ثلاثه. تخيل يعني انت تدفع تاخد من الراجل شهاده الزور وانتوا الاثنين تمسكوا ايد بعض والعياذ بالله وتروحوا النار. الا اياك والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل. ليه؟ لان اللي جاي خطير بعد الشرك بالله بعد عقوق الوالدين. قال إياك وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت. يا ريت ما كانش كررها لأن ده الأمر خطير. شهادة الزور يعني إيه شهادة الزور؟ وقال لك أخويا جه حكى لي حكاية أنا رحت شدت سمعت المحكمة. لا يا حبيبي شفت بعينك؟ يقول لا لا ما ينفعش لازم إيه؟ ترى بعينيك ترى بعينيك. الراجل جه يشهد عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى واخده من ايده عشان خايف عليه من النار وراح خارج بيه بره المسجد. فرحت بعد ضرب العصر الشمس لسه واضحه. قال له انظر الى قرص الشمس بس ما قدرش يفتح. ده شافه ولا شايفه؟ قال له اترى الشمس؟ نعم يا رسول الله. اتدار في رؤيتها في حاجه بينك وبينها؟ قال له لا يا حبيب الله. قال له على مثله فاشهد على مثل قرص الشمس قل شهادتك. الرجل اصبحت قال اعتني من الشهاده يا رسول الله. أمر لا أمر خطير. فإذا كنت شايف الحق واضح مبين توكل على الله. شو بقى سيدنا على الله يرضى عليه؟ شو شهادة الحق؟ ابن الحسن راح يخطب من قبيلة همدان راح طلع على المنبر قال أيها المسلمون بينكم قبيلة همدان وأنا أحبهم. وابن الحسن ذهب ليتزوج منهم وهو مزواج مطلق. شوف الكلام بيتجوز كتير وبايه وبيطلق كتير. ان شئتم فزوجوه وان شئتم فالامر بايديكم. شوف شوف الصراحه. مش ابن ده اتحط على جرح فيه واطلع ربنا الشال ابن الشال والله حرام ابن حرامي والله نصاب ابن نصاب. ايه ثاني سيدنا علي ده ايه ده ربيب بيت النبوه. سيدنا الحسن سيد شباب اهل الجنه هو سيد. لا ابن الحسن ده بيتجوز كتير ايه راح قايم زعيم القبيلة شوف يا أخي قل له يا أمير المؤمنين كيف نرفض أن تضع ابنتها ابنتنا شفتيها مكانا كانت توضع فيه شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش الرسول كان بيبوس الحسن؟ قالوا قل منين بنتنا تبوس الحسن في المكان اللي الرسول بوسه فيه؟ يبتسم سيدنا عالم الإسلام قل ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لها مدانة ادخلي بسلامي لأن مدام بيحبوا بيتي وأهل البيت والحسن ابني يبقى دول الناس أهل كرم سبحان الله. ولذلك كان سيدنا الحبيب الست جايب ابنها عنده 7 سنين ما له لا يتكلم يا رسول الله اللي مش خالص لا ولا كلمة ما تصفش حد خالص يا أنا جاري يا أنا تعالى حضر ليه حبيبه أرحتك يا أنا كوبا ماء يا أنا كوز الماء أوام واخد شوية مية أوب راح حط بوق الولد ها دلوقتي إيه السلام عليك يا رسول الله وشو وظهور شهادة الزور لا دم الله أنا عايز أقول أن في شهادة الزور خلي بس ولا فكر شهادة الزور في المحكمة بس بتصبح بين أختك وجوزها تشهد الحق بتصبح بين أخوك ومراتك تشهد الحق بتصبح بين أي طرفين يجب أن تشهد بالحق جابك المدير رئيس خدمة الإدارة الرئيس بتاعك بيستفتيك في الموضوع قول له بمرض الله بما ترى بما رأيت قول له يا بيه اللي تشوفه سيادتك شوفه طيب انت شايف مش اللي تشوفه هو اللي تشوفه انت اللي تشوفه انت سبحان الله اللهم اجعلنا من اهل الصدق وابعدنا عن شهاده الزور يا رب العالمين وعكسها طبعا وكتماء تقييد الحديث وشو القلم ان تعين المراه زوجها على التجاره او ان تعين روايتين موجودين وشو القلم وانتشار شهاده الزور وكتمان شهاده الحق لك وانا مالي صاحب البيت رفع قضية على السكان أو على 2 من السكان تجي انت عشان تنافق صاحب البيت عشان ما يرفعش عليك قضية بمثلة أو أن شقتك إيجارها هادي شوية تروح تشهد تصف مين القوي صاحب البيت لا لا تشهد بما يرضي الله بما يرضي الله اوعى تغرك المظاهر دخلت امرأة على شريح القاضي تبكي بكاء مرا زوجي ظلمني أيها القاضي وبتعيط القاضي عشان شريح في حالتنا كده 600 بلوة معدية عليه كل يوم هو دارت اللعبة قال تكت القاعد جنبه بغض من المشايخ دول بردين والقاضي ده باله أنكت أيوة القاضي مغمومة قال له ما الذي أدراك ألا ترى بكاءها قال له إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وقد رموا أخاهم في الجب صح ولا لا ها وبعد وقته لو أنت بقى مع يوسف كنت قدرت المسألة يا راحوا رمينا أخوهم غم إيه وجاءوا أباهم عشاء وعشاء جينا قبل الشمس مغرب لا بعد ليه عشان الدموع الكاذبة بينا عن التمثيلية سبحان الله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصدق إياك وكتمان شهادة الحق إذا طلبت منك شهادة تقول وأنا مالي ومن يكتمها فإنه آثم قلب فتوحد الله لا إله لا تقوم الساعة حديث اللي بعده حتى يقبض العلم يقبض العلم يعني ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا الاسبوع الماضي يميت العلماء الصالحين الاول في الاول العالم الملتزم العالم الذي لا يخاف الله لو يقله يبقى تبقى بضاعه نادره يبقى فيه علماء السلطه موجودين في كل مكان ومجهزين جم بعد احمد فؤاد مات والملك جه فاروق عنده 16 سنه ونص القانون بتاع دستور المملكه المصريه ايامها الملك ما ينفعش مالك اللي ما يبقى 18 سنة بنعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه راحوا جايبين 3-4 من الازهريين اللي هم بتوع يعني لا اغتاب الازهريين دول اساتذتي وعلمائي وعلمائنا وتعلمنا على ايديهم سبحان الله وهذا المعهد لو فضل على الالاف المؤلفه والملايين على مر الزمن سبحان الله ما عدوا الى ما كان عليه من اهل الحق يا رب العالمين 3-4 علماء من اياهم اللي هم بتوع الترزيه بتوع القوانين السريع سريع اوام ده عايزين نعمل موضوع نخلي فاروق عنده 18 سنة سهل زائد نحسب سنه بالشهور الهجرية أما يا أخي الشيطان بيوقف في روع أهل الفتاة والباطلة بقدرة قادر احسب عمرك بالشهور اللي بتاعت لها كل 33 سنة في يوم سنة سنة كده منتجوها يا أخويا فيها 18 سنة صدر المرسوم بإيه بأنه قليل المدة هو مكملش 18 قوي ولكن ضيقوا المدة قوي بعد ما كان لسه فاضل سنة ونص فاضل مثلا 6 اشهر، فخلي واحد ايه واصي على العرش لغايه ما 6 اشهر بتاعي كلامه وراح ايه حاطينه، بعد ما تولى رجعه سنه حقيقه مره ثانيه. سبحان الله. يبقى ان يقل العلم، ان يقل العلم، مش يقل العلم، كميه العلم موجوده وعند اهل العلم موجوده، ولكن ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، وانما يميت العلماء الصالحين الاول فالاول، فلا يبقى في الناس الا جهال. الحبيب سماهم جهله وهم علمهم، يفتون الناس فيضلون ويضلون والعياذ بالله. والمصيبه يقول لك اطفي رقبتك ليه؟ اطفي رقبتك ليه؟ ليه يا ابني تحمل رقبتك؟ رقبتك هتتحمل ايه ولا ايه؟ لا ما تطفيش رقبتك، اطفي رقبتك حاجه. اللي ما تعرفوش قول الله اعلم، اللي ما تعرفوش قول الله اعلم. سبحان الله. زي كده شجاعه بتاع صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ماشي بيحود على ناصيه واحده ست حامل، دي قدامها امير المؤمنين عمر، فجاه الخطه اللي حصلت لها وصلت البيت مسقطه لبطنها. جوزها جه يشتكي مين؟ لامير المؤمنين. من مين؟ من امير المؤمنين. جئت اشكو اليك منك. يا سلام، انا ما اشتكي فيك، فكرت اشتكي عمر لامير المؤمنين عمر. ماذا حدث؟ قال له زوجتي اسقطت ما في بطنها. طب وانا ذنب ايه؟ قال له لقد راتك على حين غرة فخافت منك وأنت رجل مهيب فسقط ما في بطنك. سيدنا عمر خاف، كان يخاف، قال له اتلغي ايه يعني ولا تستهبل فيها؟ احنا فاهمينكم كويس قوي، فاهمين اللعبة بتاعتها. سيدنا عمر ما كانش مفيش هرم الا المصري ده، ده منتشة كده سلام. فصعد المنبر، قال ايها الناس بين انا ثائر في الطريق اذ التقيت بامرأة فجأة فسقط ما في بطنه، أعلي شيء؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. سبحان الله. سيدنا علي قال يا أمير المؤمنين، شوف الرعية الحلوة بقى، شوف الرعية اللي هي ما تفرح، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك. عليك غرة، عليك غرة، يعني عليك إيه؟ عليك دية، عليك إيه؟ دية، لأن دققت خطأ، لأن اللي بيخطر واحد خطأ. طب يقصد واحد ماشي ببندقية كده ودي عصفورة على شجرة، بيضرب العصفوره نفذت من الشجره حط على البلكونه، جت واحد موتته، ده اسمه قتل ايه؟ قتل خطأ. عليه كام؟ 100,000 جنيه. ازاي؟ مع 100 ناقه، الناقه كام؟ 1000 جنيه. ده كان بحذر بيعملوا عمليه اجهاض. شوف بقى اجهضت كم مره بقى واضرب 100,000. لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. بتسمع الكلام ده لا تملك الا الصلاه والسلام على رسول الله. تكثر الزلازل. ومن فضل الله عز وجل أن حزام الزلازل العالمي موجود بين شرق إيران وغرب المغرب وجنوب السودان وشمال مصر. يعني ده مكان على الخريطة كده تلاقي العالم الإسلامي داخل حزام الزلازل، والزلازل بعيد عنه بفضل الله عز وجل. وعمل سوء جيولوجيا في جزيرة العرب بحث عن أن في زلازل ولا ما فيش، لم يجدوا أي أثر لأي ثورات محتملة بركانية تحت الجزيرة العربية وبالذات منطقة مكة والمسجد النبوي والشرق. فتبص تلاقي إيطاليا فيها زلزال ولا فيهاش؟ فيها، بينها وبينها إيه؟ البحر الأرضي. ها؟ تروح ناحية إيران غرب، سبحان الله، زلزال أغادير في 69، بعد كده أحزام الزلازل بعيد عنه. هناك عند البربر، ها؟ هناك مع البوليساريو وبتاع، تلاقي في ناس هناك في الجنوب مشرقين، سبحان الله. تلاقي فضل الله هنا في مصر، ولذلك إيه؟ حدث زلزال بسيط على زمن سيدنا عمر. قال أيها الناس لا تتزلزلوا الأرض إلا لذنوب صنعت فوقها، فاتقوا الله عباد الله واستقيموا يرحمكم الله، اللهم لا تهلك أمة محمد وعمر بينهم. يا رب دول يا رب ما ضيعش أمة محمد على أدايا. سبحان شوف الله، مش أنت اللي صلحت الكون كله؟ صلي على رسول الله. ويتقارب الزمان، تقارب الزمن اللي هو إيه؟ اللي هو نزع البركة من الواقع. نجيب لك الاحاديث من كذا ايه؟ من كذا روايه. يتقارب الزمان، في الحديث اللي شفناه الجمعه الاثنين اللي فات، السنه تبقى الشهر كانها يعني، والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه والساعه كالومضه، صح ولا مش صح؟ يعني انت الحلقه السادسه بتاع يوم الاثنين اللي فات من 7 ايام ولا بيتهيألك انها امبارح؟ نفس الوجوه الطيبه المنيره دي كانت قدامي يمكن امبارح، بيتهيألك انها امبارح، صح؟ مفيش بركه في الوقت، لا بركات في الوقت، نزعت، نزعت البركه في الوقت، تروح المشوار ضاع. لكن الناس ايه؟ عشان نزع البركه من الوقت قطعت الارحام. يقول لك انا عشان ازور عمتي في المطريه ولا في مصر الجديده، اروح من ولا في المعادي، اروح المشوار بعد يوم، صح ولا مش صح؟ ده نزع بركة من الوحي. أحد الصالحين راح يحج من الشام في بلد أخرى بقى، فكل ما يمشي مرحلة ده بتقول لي يعني مثلا إيه مسافة يستريح الدب شوية ينزل يصلي ركعتين، ينزل يصلي ركعتين، ينزل يصلي ركعتين غير الفرض الفرائض فرض سبحان الله. فاللي معاه قعدوا يحسبوني قالوا صلوا 2000 ركعة حزان على أنفسهم لنزع البركة من الوقت. وتظهر الفتن، أظن الفتن دلوقتي إيه؟ ها؟ بتتناقش قدامك الفتن. واحد يسألني سؤال يقول صحيح يا سيدنا الشيخ معقولة أن في ولد يقدر إيده تتمد على أمه؟ يقول لك ولد ضرب أبوه، ولد ضرب أمه، ولد بصق على وجه أبيه، ولد طرد أمه من الشقة. هل ده حقيقي؟ أقول لك حقيقي في حالة واحدة بس، ولا وليس عندي تفسير إلا هذه الحالة. سبحان الله، ربما الزوج أبوه أبو الولد ده لما جه يجوز أمه مرات يعني أكل عليها مؤخر الطلاق ونوى ما يدهلهاش فكأنما يزني بزوجته. ده الولد وإن خد صفة الشرعية لكنه أصلا إيه؟ نعوذ بالله. تلاقي الزوج ده كثير الحال بالطلاق فطلق مراته أكثر من 10-15 مرة وعايش معها، كل ما يروح للراجل يضربه 5 جنيه يقول له مراتك حلال، يبقى عايش مع مراته بالحرام، وجاب ولد يقطع الولد يضرب ابوه يضرب امه لانه ابن حرام والعياذ بالله. لا تفسير عندي الا ده، لكن ابن من صلب ابيه وصلب امه يمد بالفطره يده لا تمتد، بالفطره لسانه لا يمتد، بالفطره لا يكره لا اباه ولا امه. اللهم اجعل ابناءنا ضررا بنا واجعلنا بارين بابائنا احياء واموات يا رب العالمين. وتظهر الفتن، فتن كثيره يا اخوان، فتن وبلايا، فتن فتن غريبه. قال صلى الله عليه وسلم مالي مره راجع من غزوه انت فين فين سنه 7 عند الهجره مالي ارى الفتن فتساقطوا على بيوتكم تساقط المطر. الفتن بتتساقط على بيوت مين؟ الصحابه. امال على بيوتنا احنا بتتساقط ازاي؟ ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اتقوها بتقوى الله. تقوى الله الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. اتوحدوه. انا عارف ان علامات ساعة من الظروف الصعبة والثقيلة، لكن لازم من باب امانة العلم ان كلها لكم، عسى رب العباد ان يوقظنا ويقوم من غفلتنا وان يتوب علينا وعليك. ويكثر الهرج حتى يكون المال فيكم فيفيض. يكثر الهرج يعني القاتل. كم حدث بتقرا في القران على الفرد؟ واحد قتل مراته، واحد قتل ابوه، واحد قتل مش عارف ابن عمه، واحد قتل مش عارف واحد قتل لا اله الا الله. قتل حروف قتل غريبه يكثر القتل. في روايه ثانيه لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. يكثر الهرج قتل. اسمع الحديث بقى، من رفع على اخيه حديده دي طبعا بتشوفها بقى كل حته، انا اسويه اعمل له هو مش فاهم انا مين. من رفع على اخيه حديده حديده ها هل فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله. الله طب اللي بيضرب ده ما ضربش، ده ما ضربش رفع بس. طب اللي بيضرب كان الرسول يؤدبه بالنسوان مش بيضرب، ما ضرب بيده الا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ولنا به الاسوه الحسنه. وكان كده يهدد انس بس طلع للسواد يا انس يا اناي لولا مخافه القصاص يوم القيامه لاوجعتك ضربا بهذا السواد. لا اخر القسوه بتاعت ابن الحبيب شوف حنانه حنان ولا لا؟ طب ما بتصليش عليه ليه؟ عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام.